بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صال، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صال. تقول: ونشرت الصحائف، أي كتب الأعمال من حسنات وسيئات. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر. طوبى أطيب شيء واسم شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى حسن وكرامة واسم شجرة كما ذكر هو رحمه الله، لأن الحديث في ذلك حسن. لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، بشرى أعظم بشارة، بحور جمع حوراء صفة لهن من حور العين، وهو شدة سواد العينين في شدة بياضهما، وشدة البياض أصلا حوراء يعني بيضاء، عينها بيضاء مع شدة سواد الجزء الأسود من العين. عين حسان الأعين، هي واسعة العين، عيناء يعني واسعة العين، وهذا من جمال المرأة. والويل كلمة عذاب، وواد في جهنم. الحديث فيه مقال، هو أن الويل واد في جهنم تسير فيه عصارة أهل النار. للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهر، وراء ظهر للجحيم صالي، اسم صالي أي اسم فعل من صلى يصلى، غمر فيها، نعوذ بالله، غمر في النار. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه مع بيان منازل أهلها. ذلك يعني تطاير الصحف وتناول الصحف باليمين والشمال من ضمن أركان الإيمان باليوم الآخر، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره، أي ما طار عنه من عمل من خير أو شر. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم، على أصح التفسيرات. التفسير الآخر: بإمامهم، أي بقائدهم، كما قيل أن أهل الحديث أسعد الناس بهذه الآية لأن إمامهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن الإمام هو الكتاب، لأنه يقصد ليعرف ما فيه، كما قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كما ذكرنا، أي بكتابهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو ما يكون في نواة البلحة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه، أي في الدنيا، أعمى عن الحق، كان في الآخرة أعمى البصر والبصيرة وأضل سبيلا. عما كان في الدنيا، لأنه يصل الجحيم ولا يهتدي أبدا للخروج منها، نعوذ بالله. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي. هاؤم اقرؤوا كتابي، كلمة تنبيه للناس أن يقرأوا كتابه بعد أن محيت سيئاته منه وأخبر بنجاته وأخذه باليمين، فيقول لإخوانه المؤمنين: هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، إني أيقنت أني ملاق حسابي. والهاء استكثر. فهو في عيشة راضية، أي يرضى عنها. إذا كانت هي راضية عنه فهذا يعني أبلغ في إثبات رضاه هو، وما حوله سعيد به فهو أسعد، فهو في عيشة راضية أو هو راض فيها، يعني في جنة عالية خطوفها دانية، أي قريبة في متناول يد من يريدها. كلوا واشربوا هنيئا، يعني يجدون الهناء في الأكل والشرب، لا يجدون منه ضررا ولا ألما ولا تعبا. بما أسلفتم، أي هذا جزاؤكم بما أسلفتم في الأيام الخالية، في الأيام التي مضت وخلت من أيام الدنيا. أسلفتم قدمتم، نسأل الله أن نؤتى كتبنا بأيماننا. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أعلم ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت كانت هي القاضية. يتمنى أن لو كان عدما، أن لو كان ترابا، أن لو لم يبعث. يتمنى الكافر أن لو لم يبعث. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالي، لم يغني عنه شيئا رغم كثرتي عند الكثيرين. هلك عني سلطانية، هلكت عني حجتي، ليس له حجة عند الله عز وجل. وقيل هلك عني سلطانية، السلطان بمعنى الملك الذي كان فيه، وهذا يخصص به أصحاب السلطان والملك. لكن فأتوا بسلطان مبين، أي بحجة، فهذا دليل على أن الحجة تسمى سلطانا. فهلك عني سلطانية، يعني ضاعت حجته، لا يستطيع أن يقيم حجة على كفره ومعاصيه بين يدي الله. قال تعالى: خذوه فغلوه، اضعوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه، يصلى الجحيم، يغمر فيها ويحرق فيها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، في سلسلة طولها 70 ذراعا، قيل بذراع الجبار، ذراع كبير عندهم، فاسلكوه، أن يسلك فيها، أن تدخل السلسلة في فمه وتخرج من دبره، كما يصنع بالحيوان الذي يشوى. لكن هذه سلسلة طولها ذرعها 70 ذراعا يسلك فيها، لأنه يتضخم ويكون كبيرا، نعوذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له اليوم هاهنا صديق، ولا طعام إلا من غسلين، غسالة جروح وقروح أهل النار، غاية في النتن وغاية في الخبث، والعياذ بالله. لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهو كادح إلى الله، عامل حتى ينتهي الأجل فيلاقي الله عز وجل. فكل إنسان مؤمن أو كافر يلاقي الله، هذا كما ذكرنا من قبل ضمن أدلة أن يثبت رؤية جميع أهل موقف ربهم، لأن اللقاء إذا سلم من الموانع يستلزم الرؤية. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، وينقلب إلى أهله مسرورا، أي في الجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتلوى يده اليسرى ويأخذ كتابه من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، يتمنى أن لو هلك. أمنية الكافر الموت، أمنية الكافر العدم، ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا فرحا معجبا بنفسه، فخورا متكبرا. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع للحساب يوم القيامة، بلى، أي لا بد أن يرجع، لا بد أن يحور، إن ربه كان به بصيرا. فقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هناك نسخ من كتاب الأعمال، هناك نسخة من لوح المحفوظ مطابقة لما يمليه العبد مما تكتبه الملائكة الكرام الكاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، ويلزم به ويجازى عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وترى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد. يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك. فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. فقد عدل والله من جعلك حسيب، أي محاسبا على نفسك، لأنه يقرر بما أملاه هو، بما عمل من أعمال هو الذي أملاها على الملكين. روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا، وبارك لنا في هذا. اللهم ائتنا به، يعني جئنا به، اجعله يصل إلينا فرحا بما عليه من الهيئة العظيمة. اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه، ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا، اللهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخذه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. هذا حديث غريب، حسنه الترمذي، صححه الحاكم وابن حبان، وضعفه الشيخ الألباني، فضعفه غير شديد. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقول، أو حتى لعلها حتى حين يقول: ها أقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين أقع كتابه. حين يقول: ها أقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين أقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. ضعيف أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته، فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال: فعند ذلك يقول: ها أقرأوا كتابي. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي، أي يظهر له، يظهر سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وقد تقدم حديث ابن عمر في الصحيح في النجوى وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حديث رواه البخاري وغيره. وعن ابن السائب في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، قال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. فنعوذ بالله. وقال البغوي في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فتغل يده اليمنى إلى عنقه، تربط بالأغلال إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره. هذا أحسن من الذي قبل، يعني يمكن أن تخلع، يمكن أن تلوى، يمكن أن تنزع، الله أعلم. تجعل وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. فهذا وجه الجمع بين الآيتين، يؤتى كتابه أما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قال فصل فيما جاء في الميزان والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. نعوذ بالله. والوزن لأعمال العبد بالقسط بالعدل فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه والعدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. ألف للإطلاق، يعني ضرورة الفجأة الكريم. قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، وقال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى عن لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها المعصية أو الفعلة، إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، يعني عملها خفية عن الناس، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالخطيئة تأتي حيث عملت بها. إن الله لطيف خبير. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أسأل الله أن يضاعف حسنتنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. فبين ناج راجح ميزانه، قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون، الكالح والذي تقلصت صفته عن أسنانه ولثته وتدلت صفته اليسرى السفلى، وردت في بعض الآثار أنها تبلغ سرته. فالإنسان محروق الوجه والعياذ بالله، لو رآه أحد، أنا لو رأى الإنسان يعني أحد المحروقين في في الدنيا حتى الشفا اصلا تتقلص حتى تظهر الاسنان وجزء من اللثه، فهم يكلحون فيها اعظم من ذلك حتى تتدلى الشفا السفلى الى السرة. اعوذ بالله. وماذا يكسب الانسان لو كسب العالم كله ثم خسر نفسه؟ الكفرة يظنون انهم قد كسبوا، وكثير منهم لانه حصل مالا او رياسة او انفذ رغبته او حصل شهوته انه قد كسب، فاذا هو قد خسر نفسه في النهاية حين يوزن فلا يزن عند الله شيئا. وقال تعالى: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية، مأواه هاوية، أي النار التي يهوى فيها، يهوي فيها. وما أدراك ما هي؟ ما أدراك ما هذه الهوية؟ نار حامية، هي نار حامية شديدة الحر. وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة، كفروا بلقاء الله، فقالوا لا طعام فيها ولا شراب. صح ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: وفي الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: إني فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، أو لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. قال الترمذي: حديث حسن غريب، صححه الشيخ الألباني. وفي سنن أبي داود وغيره ظهر هذا الحديث أنه ميزان لجميع الناس، انه ميزان واحد، انه قال: اطلبني عند الميزان. ويمكن ان يكون عند الوزن، يعني مقصود به الوزن، وانها يعني وقت من اوقات القيامة، انه وقت من اوقات القيامة توزن فيه الاعمال، ويكون لكل شخص ميزان. ظاهر الادلة انه ميزان واحد. قال: وفي سنن ابي داود وغيره حديث عائشة المتقدم: وعند الميزان حين يفقد الخف الذي ذكرنا ضعفه. قال: والقول في الموزون على ثلاثة أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها، الموزون الذي يوضع في ميزان العبد العمل نفسه هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، إذن الكلام يوضع في الميزان، إذن الأعمال نفسها توزن. وهو هذا القول قريب منه القول بأنه ثواب الأعمال، أن الأعمال الصالحة وثوابها متلازمان. وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. الزهراوين مزهرة مضيئة، المضيئتان، المضيئتين، اقرأوا الزهراوين السورتين المضيئتين للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. غايتان يعني ظلتان، غمامة استحالة، فرقان من طير صواف، جماعتان من طير، جماعات من طير صف أجنحتها تدافعان عن صاحبهما عن أصحابهما. أي من حفظهما، اقرأوها يعني احفظوها، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، تعلم سورة البقرة بركة، وتركها حسرة. ترك تعلم سورة البقرة وعدم حفظ سورة البقرة يتحسر عليها الإنسان حتى ولو نجا، لكن يتحسر على تركها. ولا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها السحرة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة، معاوية بن سلام، بمعنى لا تستطيعها، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. والأظهر لا يستطيعون أن يؤذوا من حفظها ولا أن يصلوا سحرهم إلى من حفظها وقرأها. وفيها عن النواس بن سمعان الكلابي الكلابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق ضوء يعني، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وهذه قراءة العبد التي تأتي، والشاهد منه أنها تجسم، تأتي في صورة محسوسة، وكانت تجسم في الحقيقة لكنها تأتي في صورة محسوسة. القراءة فعل العبد أو ثوابها. قال الترمذي رحمه الله معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه هذا من الأحاديث، أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، أو كما ذكرنا قراءة العبد نفسه. قالوا ذلك للرد على كلام المعتزلة الذين احتجوا بهذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق، ولا شك في بطلان احتجاجهم، إذ هذا القرآن خاص بمن قرأه، إذا ليس هو القرآن الذي تكلم الله به، وهو الذي على يعني الذي أهل السنة على أنه غير مخلوق. أما قراءة العبد فهو فعله وفعل أفعال العباد مخلوقة. قد أكثر الإمام البخاري رحمه الله من ذكر أمثال هذه الأحاديث في كتابه خلق أفعال العباد للتفريق بين القراءة والمقروء. فالقراءة فعل العبد، وابن كثير الإمام الترمذي رحمه الله لما نقل عن أهل العلم ثواب القراءة، ذلك ليبين نفس المعنى. فالقراءة وثواب القراءة بمعنى واحد، فعل العبد نفسه. قال في حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قلت ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه أو هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. ومثل هذا أن سورة أن آية الكرسي يكون لها لسان وشفتين تسبح الله عند العرش، فهو فعل العبد، من يقرأ سورة آية الكرسي يكون كذلك. وهو مش تعرض كما ذكرنا أصلا ما بين العمل وثواب العمل، إنه متلازمان. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك سرت عينك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. حسنه الألباني، اسنده حسن. هذا قراءة سريعة، أو ترتيلا قراءة متمهلة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أضمأتك في الهواجر، أي لأجل ما سمع من القرآن وحفظ منه من التذكير بالآخرة، صام في الأيام شديدة الحر ابتغاء وجه الله وابتغاء النجاة من سخطه يوم القيامة. فالقرآن هو الذي دفعه للعمل، وأنا صاحبك القرآن أي قراءته، فإنما يكون صاحبه. أما الذي تكلم الله به فهو ليس خاصا بإنسان، فالقراءة تأتي. القول لأن الأعمال هي التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ويدل لذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب ولا حول ولا قوة. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: احضروه، احضروا وزنه. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قالت: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، حديث صحيح. والحديث سبق بلفظ: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا مع أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه ويدخل النار، ولكن من قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك نجا لأول وهلة، وذلك أنه قسمت له بخاتمة السعادة، وكان قوله لها متضمنا عزمه على التوبة من هذه الذنوب، فغفر الله عز وجل له ذلك، ولكنه لم يدرك أن يصنع الحسنات، لأن ظاهر هذا الحديث أنه رجل ما عمل خيرا قط غير كلمة التوحيد، ولكن نجا لأول وهلة، ثقل ميزانه. ومعلوم أن لا إله إلا الله موجودة عند كل مسلم، لكن من قالها وقد نقص إخلاصه، قد نقص يقينه، قد نقص انقياده، قد نقص خوفه، لم يتحقق بحقيقة هذه الكلمة، فلا يلزم أن يثقل ميزانه في تلك الحياة، لأنه لم يؤدي حق الله. إذا أدى حق الله لا يثقل شيء مع اسم الله. القول الثالث أن الموزون ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس، وإذا في الحقيقة ما ينبغيش يعد قول مستقل بل هو الأول. الرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباس،

قال فصل فيما جاء في الصراط. وينصب الجسر بلم تراء كما أتى في محكم الأنباء. يلوزه الناس على أحوال بقدر كسبه من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ينصب الجسر وهو الصراط على متن أي ظهر جهنم بلم تراء بلا شك كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث. يلوزه يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط. فمنهم فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو. ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وذلك أنهم حين يؤتون كتبهم بأيمانهم يكون هذا بسبب الأعمال التي يعملوها في الدنيا يجعل الله لهم نورا على قدر أعمالهم. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لأنهم كانوا جميعا في ظلمة فأعطوا جميعا نورا خداعا للمنافقين، فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فيعطيهم الله نورا في تلك الظلمة، ولكنه نور ظاهري غير مستمر كما أن إسلامهم كان ظاهريا غير مستقر ولا مستمر. فإذا جاءوا عند الصراط طوفئ نور المنافقين فقالوا للمؤمنين انتظرونا نأخذ من نوركم نقتبس من نوركم. وسبحان الله هذا النور كما هو في الدنيا لا يضيء أحد لأحد، كما أن الرجلان قد يكونان بجوار بعضهما وفي قلب أحدهما من النور فيبصر به حقائق الوجود، والآخر قلبه مظلم لا يرى شيئا إنما هو مشغول بدنياه وبشهواته فقلبه مظلم وأعماله مظلمة، وهذا لا يستنير بنور الذي بجواره بخلاف النور المحسوس للعيون. النور الخاص بالقلوب يختلف، وكذلك النور يوم القيامة فإنه أثر لما في القلوب من النور، لذلك لا يقتبس أحد من نور أحد ولا يضيء نور أحد لغيره على حسب عمله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إنما يأمرونهم بالرجوع إلى ما لا يمكن الرجوع إليه وهو الدنيا، فإن التماس النور إنما هو الآن في الدنيا حين يعمل الناس الأعمال الصالحة التي تنير قلوبهم وتنير قبورهم وتنير لهم يوم القيامة. فإنما يؤخذ النور بالأعمال التي عملت في الدنيا، فيظنون يظن المنافقون والمنافقات أنهم قصدوا الرجوع إلى الظلمة التي دون الجسر التي كانوا فيها فيرجعون. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب أي من قبل المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم، سبحان الله كانوا معهم في الدنيا ودفنوا معهم في المقابر وإن كانت أحوالهم مختلفة، وبعثوا معهم كل ذلك خداعا من الله لهم استهزاء من الله عز وجل بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين. قال عز وجل ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أوقعتم أنفسكم في الفتن، قبلتم ضلالات الشبهات وعملتم بالشهوات، فهذه الفتن فتن الشبهات والشهوات، فتنتم أنفسكم عرضتموها للفتنة قبلتم الفتن فعلتم المعاصي وقبلتم الضلالات والبدع، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، لم يكونوا منتسبين إلى الإسلام عاملين به وله حقا، وإنما هم منتظرون من ينتصر. فلو ظهر أهل الإسلام كانوا ضمن أهل الإسلام، ولو ظهر الكفار قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم متربصون منتظرون الأمور الدنيوية، أهل الإيمان حسموا أمرهم، فهم منتسبون لحزب الله عز وجل منتمون له مهما كانت الأحوال في الدنيا. غلب أهل الإيمان أو غلبوا، انتصروا أو هزموا، قووا أو ضعفوا، فهم لا يتربصون في الانتماء إلى دين الله عز وجل والعمل به وله، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. لم يكن عندهم يقين بوعد الله، لا في الدنيا بظهور الإسلام ولا في الآخرة بالجزاء عند الله. وغرتكم الأماني، أماني المغفرة، وأماني أن من أخذ في الدنيا فلا بد أن يأخذ في الآخرة. وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولا يضر الله، فهي غرور الأمان، غرور أنه على الحق. لماذا؟ بالقوة، أنه لأنه انتصر فيكون محقا، لأنه غني فيكون محقا، لأنه رئيس فيكون محقا. غرور الشيطان. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير، هي أولى بكم. روى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البر الثاني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقينا جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا. قال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا. وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. أبو سمية مجهول، لكن المعنى صحيح. دخول المؤمنين لا يكون دخول عذاب، ومسألة المرور على الصراط أو الدخول لا تعارض بينهما، فإن الصراط منصوب على ظهر جهنم، وعليه عذاب لبعض الناس بالنار، تلسعه النار مرة، ومنهم من تعلق رجله وتعلق يده وتقع رجله وتقع يده في النار فيعذب عليها، فبعضه يدخل النار. وأما دخول المؤمنين النار فثابت من أحاديث كثيرة، تكون عليهم بردا وسلاما مع تحريم صورهم. وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة، هي خامدة عليهم، هي لا تخمد نهائيا ولكن بالنسبة لهم. وقد مررتم عليها لأنه المرور، ولكن لأنها برد وسمرين فلا يعذبون حتى أثناء مرور الصراط هم المؤمنون الكمل من أهل الجنة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال: كنا عند عبد الله بن رواحة واضعا، قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أمد منها أم لا. وله عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع ابن الأزرق فقال ابن عباس: الورود الدخول، وأن لا يلزم الخوارج، لأنهم إذا الخوارج يقولون كل من دخل لا يخرج أبدا، وهم يحتجون بذلك على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإذا ثبت أن هناك من يدخل ثم يخرج انهدم أصلهم. فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حاصب جهنم أنتم لها واردون. إن ربنا قال: وإن منكم إلا واردها، ثم ننجي الذين اتقوا. إذا في ناس ترد تدخل ثم تخرج فهي أنتم لها واردون قطعا دخلوا. فقال وردوا أم لا؟ لم يستطع نافع ابن الأزرق الخارجي أن يرد. وقال يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار. أوردوها أم لا؟ يعني دخلوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع والعياذ بالله. ومثل هذا كيف يضحك منه؟ لكنه بعد قيام الحجة ما زال مصرا ويحذره ابن عباس رضي الله عنه. وروى ابن جرير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. نسأل الله العافية. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال البر والفاجر ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. حديث صحيح. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال يرد الناس جميعا الصراط ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعجو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط يتكفأ يمين. والصراط ضحض مزلة، ضحض مكان تضحض تذل فيه الأقدام، ومزلة مثلها مؤكد تأكيد معنوي لفظين بمعنى واحد يعني هو رفيع جدا أحد من الشعر أدق من الشعر أحد من السيف ويتكفأ وتذل فيه الأقدام. اللهم نسألك العافية. قال عليه حسك كحسك القتاد شوك حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. نسأل الله العافية. موقوف على ابن مسعود وهذا لا يقال من قبل الرأي وهو أصرح ما يدل على أن وإن منكم إلا واردها المقصود به المرور على الصراط. وروى ابن جرير عنه وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم للإبل ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. والحديث صحيح ولا يتكلم إلا الرسل يمكن أن يكون الرسل من الملائكة أيضا. وقال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورود المسلمين المرور على الصراط المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها. هذا كلام حسن جدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري فأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا. قل قل يا رسول.